بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. العرايا، تقدم الكلام على المحاقلة والمزابنة من البيوع المنهي عنها. وأما العرايا فالعرايا لها تفسيرات، لها أوجه متعددة، منها أن يمنح الرجل الرجل ثمر نخله، و لا يزال الثمر على رؤوس النخل، وهذا الممنوح يرغب في أن يحصل على التمر، يكون عنده تمر، فيأتي إلى أحد ويقول له: أبيعك هذه الثمرة على أن تعطيني بدلا منها كذا وكذا من التمر، يعني كذا صاع. هذا في الحقيقة في الأصل هو منهي عنه. ليه؟ لأن الرطب كما تقدم إذا جف فإنه ينقص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لحاجة الناس، فما هي الوسيلة لذلك؟ يأتي أحد خبير ويخرص ما على هذه النخلة أو النخلتين لهذا الرجل، إلا أن الشارع قيد ذلك بأن يكون دون خمسة أوسق. دون إيش؟ خمسة أوسق، لا يكثر أكثر، يعني على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. هذا هو معنى بيع إيش؟ بيع العرايا. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين فذكر نحوه، وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. وهذا حديث حسن صحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وقالوا له أن يشتري ما دون 5 أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. هذا الحديث، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وغيرهما، كلها في الصحيح، كلها في الصحيح. نعم. قال باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ونعم، الحديث رواه البخاري. نعم. قال باب ما جاء في كراهية النكش في البيوع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع كلاهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تناجشوا. وفي الباب عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا النكش، والنكش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما يسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن ينخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البايع غير الناجش. نعم. النهي عن النجش هذا ورد عن غير واحد من الصحابة في البخاري ومسلم. والنجش كما قال عليه رحمة الله هو أن يأتي رجل ويتفق مع صاحب السلعة التي تباع في السوق ويحرج عليها فيزيد في السلعة، ولا يريد أصلا للشراء، ولكنه يريد أن يغري المشترين حتى يشترونها، وأيضا يريد أن يرفع سعر السلعة، يريد أن يرفع سعر السلعة. هذا هو النجش، هذا هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تبين للمشتري هذا الأمر الذي فعله صاحب السلعة ومن زاد الناجش، فإنه بالخيار في ترك هذه في الخيار في ترك هذا في إبطال هذا البيع وفسقه. قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس أنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. قال عليه الشيخ يعني هذا في هذا الحديث حديث جيد إن شاء الله تعالى، وفيه يعني إرشاد الباعة الذين يبيعون بالكيل والوزن إلى أنه يرجح، هذا أحوط له إذا أرجح وأبرك لبيعه وأبرك لبيعه، لأن ضده هو الخسران والتطفيف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعم. قال باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود وعبادة رضي الله عنهم حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حديث أبي هريرة حديث كما قال عليه رحمة الله حديث صحيح، وحديث أبي اليسر في صحيح مسلم. والأصل في هذا قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإنظار المعسر هذا فيه خير فيه فضل. وجاء في بعض الأحاديث أنه كل يوم يضاعف في ثوابه وأجره على قدر ما ينظر هذا المعسر. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالق الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر فقال الله نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك إسناده صحيح. نعم. قال باب ما جاء في مطل الغني ظلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه أنه إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل. وقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد بري المحيل وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم تون. قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم تون هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى. نعم، الحديث الصحيح مطر الغني ظلم، ومطر الغني يعني مماطلته في أداء الحق الذي عليه، فهذا ظلم منه لمن يماطله، ظلم منه لمن يماطله. وقوله وإذا أحيل أحدكم، هذه في عند الفقهاء تسمى الحوالة، تسمى الحوالة، ومعنى ذلك أن يأتي رجل إلى آخر يريد منه مالا فيقول أنا ما عندي ولكن أحيلك على فلان لي عنده مال فذهب وخذه منه، فإنه يذهب ولا يعارض، يذهب ويأخذ منه المال، وبهذا تبرأ ذمة إيش؟ المدين الأول، تبرأ ذمة المدين الأول إذا أحاله على ملي، هذا الشرط يعني. وعليه فضده لو أحاله على إنسان غير ملي، يعني ذهب إليه وتبين إليه أنه غير ملي، يعني ما عنده مال، فماذا يصنع؟ يعود إلى الأول، يعود إلى الأول ويطالب بماله. لماذا؟ لأن النبي قال ومن أحيل على مالي، إذا تنبه إلى هذه العبارة. وعليه فإذا أحاله على رجل معسر أو معدم فإنه لا يلزمه أن يطالبه بالمال، وإنما يعود إلى الأول، يعود إلى الأول. نعم. قال باب ما جاء في المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم عن غير واحد من الصحابة، وهو من بيوع المنهي عنها لتخلف شرط العلم، تخلف شرط العلم بالمبيع، وكما فسره الترمذي. إما أن ينبذ إليه شيئا وهو لا يراه، ثوب مصفط ما يشاف ولا يدرو، ويقول خذ هذا بكذا فيأخذه الآخر، هذا حرام، لا بد أن يكون على علم بالمبيع. أو يقول أدخل يدك هنا والمسن، شوف المسن، فإذا لمستها تم البيع، وهذا أيضا حرام، لأنه لم يرى المبيع، لم يرى المبيع. وتقدم الكلام على شيء من ذلك. نعم. قال باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أجازوا السلف بالطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. حديث العباس حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو يدل ويسمونه الفقهاء السلم، يسمونه السلم. ما هو السلم؟ السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. يأتي إليه بحاجة إلى مال، يقول يا فلان أعطني مثلا 10,000 ريال الآن على أن أعطيك بعد مثلا 6 أشهر أو أقل أو أكثر، لكن لابد أن يكون الأجل معلوما. أعطيك مثلا نص طن قمح أو ربع طن قمح، أو أعطيك مثلا سيارة موديل كذا ونوعها كذا، أو الحيوان، أو الحيوان الذي يعني يكون هناك فيه ضبط لصفته وحده ونوعه. فإذا تم وجدت هذه الأمور فإنه لا حرج فيه. وإنما وهذا في الحقيقة هو من صور الربا، ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس، أجازه لحاجة الناس، إنه قد يحصل يعني ما فيه، طبعا هو فيه نسيئة وفيه، ولكن لحاجة الناس أجازه الشارع، لكن بصورة معكوسة عن ما يفعله الناس، وهو أن يكون الثمن مقدما، يأخذ المال ولكنه ما يعطيه مال، إنما يعطيه سلعة مضبوطة الوصف متفق عليها إلى أجر معلوم. أو إذا كان يكال لابد أن يكون كيل معلوم، وزنش ووزن معلوم. والصواب أن هذا ليس خاصا بالكيل والطعام، فالكل شيء يمكن ضبط صفته فإنه يجوز السلم فيه، يجوز السلم فيه. نعم. قال: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. هذا حديث إسناده ليس بمتصل. سمعت محمد يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا يكون عمرو بن دينار، ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله أنه قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أردها. هذا حديث حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني. الشفعة أحاديثها ثابتة في الصحيحين، حديثها ثابتة في الصحيحين. فإذا كان هناك حائط مثلا، والحائط يعني البستان، أو منزل واحد يشترك فيه اثنان، فليس لأحدهما أن يبيع من غير أن يبيع نصيبه من البيت أو من هذا البستان من غير أن يعلم شريكه، لأن شريكه أولى الناس بالشراء، وهذه تسمى الشفعة. تسمى إيش؟ الشفعة. وعليه، فلو أنه باعه من غير أن يؤذن شريكه فلشريكه حق الشفعة، والمطالبة بفسخ البيع وإبطاله وشرائه، وأن يشتريه هو. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وكما ذكرت الحديث في البخاري ومسلم عن غير واحد من الصحابة. ويأتي الكلام في التفصيل في الشفعة. نعم. قال: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. هذا حديث حسن صحيح. نعم، تقدم الكلام على تفسير هذه. وأما المعاومة حديث البخاري ومسلم، وأما المعاومة فهي أن يشتري ثمر نخل سنة أو سنتين أو ثلاث قبل أن يظهر وقبل أن يثمر النخل. هذا معنى إيش؟ هذا معنى المعاومة. قال: باب في التسعير. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنهم أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك حديث صحيح ومعروف ومشهور عند أهل العلم، وإن لم يكن في البخاري ومسلم. والنبي أبى أن يسعر عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بأن قال: إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم علي مظلما، وليس لي. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التسعير، أنه لا يفرض على التجار وأصحاب المحلات سعر معين لأجل هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان ضبط السوق وضبط البيع والشراء لا يمكن إلا بالتسعير، فلا بأس أن يفرض عليهم الإمام سعرا معينا، لا بأس أن يفرض عليهم الإمام سعرا معينا، إما لدفع مفسدة يراها قد تحدث للناس، أو حتى لا يعني يكون هناك بين الأصحاب المحلات نوع من التنافس الذي قد يتضرر به المشتري. المقصود هنا أن التسعير يجوز، التسعير يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا دعت الحاجة إلى التسعير فإنه لا حرج أن يسعر الإمام ويفرض عليهم سعرا معينا، وإن لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي. إذا ما كان هناك حاجة للتسعير فإنه لا ينبغي. قال باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريدة وابي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم، وهو في الصحيح أيضا من غير حديث أبي هريرة، وهو يدل على أن الغش في البيع محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والغش معناه أن يظهر السلعة بغير بصورة غير الصورة التي هي عليها في الحقيقة، هذا معنى الغش. ولهذا حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، ومن فعل ذلك فقد ارتكب ذنبا عظيما. نعم. قال باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحسنكم قضاء. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعضهم ذلك. تقدم الكلام على هذا الحديث في الصحيح، تقدم الكلام على أنه لا بأس بالتفاضل والنسيئة في الحيوان، لا بأس. فإذا استقرض منه مثلا بعير وأعطاه بدلا منه بعيرين أو أعطاه سنا خيرا من سنه، هذا كله جائز. تقدم معنا أن الأصل في المعاملات هو الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. وذكرنا أن تحريم أن البيوع المنهي عنها تعود إلى يعود تحريمها إلى أمور ثلاثة: إما الجهل، وإما الغرر، وإما الربا، يكون هناك ربا، وإما القمار. وإما القمار فهذا الذي لأجله ينهى عن البيع. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، وقال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال اشتروه فأعطوه إياه، إياكم فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث وهو في الصحيح، وهذا الحديث يعني يشير إلى أن الإنسان إذا أغلظ في المقولة، إذا هضم حقه أو تأخر استلام حقه، فإنه لا يلام من غير فحش، بغير أن يكون هناك فحش وأن على من استدان منه أن يوفيه حقه في وقته في زمانه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا حديث حسن صحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم خيار الناس أحسنهم قضاء فيه التنبيه على أن الصفات التي في الإنسان قد ترفع منزلته ولو لم يكن عابدا، هو من أهل الخير والصلاح ولكنه قد لا يكون منافسا لغيره، ولكن لأجل حسن خلقه فإن الله عز وجل يرفع درجته في الجنة كما جاء في الصحيح إن من أقربكم إلي يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. ومن الأخلاق العظيمة والطيبة هو التسامح في البيع والشراء. قال باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقصد أقول حديث غريب، الحديث الصحيح، حديث الصحيح يمكن يقصد الطريق، هذا الطريق والحديث صحيح. نعم. قال حدثني عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. قال باب النهي عن البيع في المسجد قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم كرهوا البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. نعم. الأصل في هذا هو قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع. انتبه للفائدة هذه، فالمسجد ليس مكانا للتجارة ولا للبيع، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد، وهكذا إنشاد الضالة، هكذا إنشاد الضالة، فمن عقد صفقة في المسجد فهي باطلة، ومن دعا إلى شيء ينشده في المسجد فإنه يقال له لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولهذا قال النبي أيضا في حديث آخر في الصحيح، وهذا في الصحيح قال وإياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. نعم انتهى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.